بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد توقفنا وتحدثنا في مجلسنا الأخير عن الأحداث التي صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قافل، أي عائد إلى المدينة النبوية، بعد مضي ما يقارب شهرين اثنين. وما إن قارب المدينة النبوية حتى أمر بهدم ذلك المسجد الذي أقيم لا لذكر الله كما أمر الله، ولكن لمعصية الله وللكفر به وللإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو مسجد ضرار. وهناك أيضا بين الله سبحانه وتعالى صفات كثير من أهل النفاق، حيث فضحتهم سورة التوبة بما لم يفضحهم به في آية في سورة أخرى. كل ذلك أضرم نارا هي أشد من تلك النار التي أضرمت على مسجد الضرار، فقرروا اغتيال رسول الله عليه الصلاة والسلام عند العقبة المؤدية إلى المدينة. وهناك جاء الوحي وعلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر حذيفة بن اليمان بأسمائهم وأسماء آبائهم، فكان من ذلك اليوم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكترث رسول الله عليه الصلاة والسلام لما حدث، رأينا أنه قال لا يقول أو لا يتحدث الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لم يلتفت إليهم، تجاوز تلك المحنة وتلك الفتنة، تجاوزها بنجاح. إذ لو قرر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يشهر بهم ما فعلوه، لأن هذا الأمر قعد سر، غير حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر هما اللذان علما بمحاولة اغتيالهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ونزل قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا، فلو سمع الناس بهذا الأمر ولو اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار بقتلهم، وله الحق في ذلك لأنه فعل مع بني قينقاع شيء نفسه، حيث حاول بنو النضير حاولوا قتله أن يلقوا عليه رحا فأجلاهم وأخرجهم من المدينة النبوية. فلو سمعوا بذلك لقامت فتنة عظيمة، يقتل المنافقون وتنهض عشائرهم وقبائلهم وتهتز أركان الدولة الإسلامية وهي في عنفوان شبابها. تجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم تلك العقبة وتجاوز تلك الفتنة بأمان، والتفت إلى طيبة الطيبة المدينة النبوية بهوائها ومياهها وأشجارها وأهلها. كل ذلك جعل عندما اقترب رسول الله عليه الصلاة والسلام من المدينة سارع الخطى، لأن الذي يقارب الوصول يسارع الخطى معروف. فقد روى الإمام مسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك، وساق الحديث الطويل الذي رأينا معظمه فيما سبق. قال ثم أقبلنا، شوف غير وصلوا المدينة قاربته من بعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، الآن سأسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، طلت المدينة، فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه، هذه طابة، طابة هي المدينة، وهذا أحد وهذا جبل يحبنا ونحبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو ماشي إن خير دور الأنصار دار بني النجار، هذو أهله وأخواله، إن خير، لأنه بني عبد المطلب جده أخذ من تزوج امرأة من بني النجار، إذن فهم أخواله. إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة. وفي كل دور الأنصار خير، وفي كل دار الأنصار خير، يعني أخير هؤلاء أكثر خيرا، ولكن في كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، سعد بن عبادة هذا سيد الأنصار. طبعا كيف أخرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، بنو ساعدة جعلهم في آخر شيء. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ هم لا يقولون ذلك حسدا لإخوانهم، ولكن يحبون أن يثني عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أثنى على غيرهم. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ يعني ألا يكفيكم أن تكونوا من الخيار؟ يعني إن لم تكونوا من الأخيار فأنتم من الخيار. فرضي سعد بن عبادة بهذا الثناء العطر، لأنهم أثبت لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الميزان الصحيح وصاحب اللسان الفصيح، أثبت لهم مثل هذه المكان. ثم زف البشرى وهو يمشي، مازال المدينة غير تقرب. زف البشرى لمن؟ لأهل الأعذار، لأن هذا يوم نصر، يوم فرح، فما يليق أن يفرح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين خرجوا معه وحدهم. فأراد أن يزف البشرى إلى أهل الأعذار، أراد أن يقاسمهم هذا النصر، أراد أن يقاسمهم هذا النصر الذي كسبه من غير قتال. لأنه صور اليوم بلدة من بلدان الإسلامية على ضعفها، ولها موعد أن تقاتل الدولة من أقوى دول الكفر على الإطلاق، وتلك الدولة الكافرة لا تأتي للقتال. هذا لا شك أنه نصر، نصر عظيم مؤزر يدل على أن للمسلمين هيبة. فروى البخاري في هذه البشرى حديث أنس بن مالك قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة تبوك، فلما دنا من المدينة، شوف لما دنا من المدينة قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فتعجب الصحابة من هذا الأسلوب البليغ، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة؟ يعني كيف هم معنا وهم بالمدينة؟ فقال: وهم بالمدينة حبسهم العذر رضي الله عنهم، ضعفاء المرضى الذين ليس لهم ما يحملهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لهم أجر الغازي في سبيل الله وإن ظل على فراشه. وما أن اقترب الجيش خلاص على أبواب المدينة، وخاصة ثنية الوداع، عندما اقترب الجيش من تلك المنطقة انطلق الصبيان الصغار الغلمان، انطلقوا جميعهم. ولك أن تتخيل سعي الغلمان الصغار وهم يركضون ليستقبلوا هذا الجيش العظيم. ركض الصبيان نحو مدخل المدينة من جهة تبوك، لأنه لما تكون رايح من مدينة لتبوك تمر بثنية الوداع مخرج المدينة. روى البخاري عن السائب بن يزيد، وهو كان صغير، هذا السائب بن يزيد هذا صحابي صغير، يعني لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر إليه ولم لا يعقل أشياء كثيرة. قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. يعني أذكر هذا الأمر، يعني دل هذا على أنه كان صغيرا جدا، يعني ابن 4 سنوات يركض هكذا ليستقبل هذا الجيش. ثنية الوداع قلت موضع بالمدينة، هو الطريق المؤدي إلى، لما تكون رايح للشام لا بد أن تمر به، ثم سميت بثنية الوداع لأن الناس إذا رافقوا مسافرا، تشيع المسافر يعني تمشي معه حتى يخرج من المدينة، يتركونه عند ثنية الوداع، يودعونه هناك: رافقتكم السلامة، صاحبكم الله عز وجل. هذه الألفاظ تقال في ذلك المكان، وينطلق المسافر، ينطلق الغازي. إذن فهي ثنية، لكن ثنية يودع فيها الناس، فسميت بثنية الوداع. يذكر علماء السيرة أو أكثر علماء السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك، وعيد في العام التاسع، لما رجع من تبوك أن النساء والجواري طبعا خرجنا ينشدنا النشيد المعروف اليوم، طلع البدر علينا. هذا يذكر علماء السيرة متى؟ في مقدمه من تبوك. لماذا؟ شنو مستحيل يكون طلع البدر علينا يقال يوم الهجرة، هذا يستحيل زيادة على أن سند القصة ضعيف. فهو جاي من مكة بعد يقول طلع البدر علينا من ثنية الوداع، كيف يعني؟ هذا لا يمكن أن يكون يشهد له الواقع، إذن هذا الحديث يكذبه الواقع. إذن ثنية الوداع من جهة الشام مو من جهة مكة، فهذا يدل على بطلان هذه القصة التي فيها أن الجواري خرجنا ينشدنا طلع البدر علينا. نعم، ذكر علماء السيرة حتى ابن القيم ذكروا أن هذا النشيد أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع قيل عندما رجع من تبوك في العام التاسع، ولكنه أيضا لا يصح، لا يصح. فابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الأثر عازيا له إلى ابن إسحاق وهو لا سند له، يعني لا يصح هذا الأثر. نعم، خرج الجواري ينشدنا يوم الهجرة لما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في العام الأول، خرج الجواري ينشدنا، ولكن ليس هذا النشيد المعروف، فقد روى ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح، وهذا كنا قد رأيناه في أول يوم في المدينة. أول يوم في المدينة رأينا أن الجواري خرجنا ويضربنا بالدف ويقولنا نحن جواري بني النجار، يا حبذا محمد من جاري صلى الله عليه وسلم. فقال لهن عليه الصلاة والسلام يشهد الله أني لأحبكن، يشهد الله أني لأحبكن. فهذا الذي صح يوم الهجرة، شوف ماذا قال، يا نحن بناتي وبني النجار، يا حبذا محمد من جار. في العام التاسع خرجنا الجواري، خرج الصبيان ينشدنا طلع البدر علينا، قلنا هذا لا يصح سندا، لا يصح سنده. طبعا هذا المنظر تاع الصبيان وهم خارجون إلى استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه منظر مهيب، يعني في يشعل حماسا في القلوب والنفوس، مما اضطر النساء إلى أن يخرجن أيضا. حتى النساء فقدن عقولهن وسلبت نفوسهن بهذا الجيش العظيم 30,000 في مقدمتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا تشوفه جاي. فخرج النساء والصبيان لاستقبال هذا الجيش العظيم، فقد روى البخاري وابن حبان والطبراني عن السائب بن يزيد دائما هذا الصبي الصغير قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع، خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع، وخرج النساء والصبيان كلهم خرجوا. لماذا؟ لأن الجيش عاد سالما ولله الحمد. لم ينسى الأطفال هذا المشهد أبدا، خاصة طفل هو ابن الشهيد الطيار جعفر بن أبي طالب ابنه عبد الله الذي تركه صغيرا، قال كما في صحيح مسلم عبد الله بن جعفر يقص علينا لأنه لا ينسى هذا اليوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حمله معه، فقال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، يعني الصبيان تاع البيت يقدمون له، يعني صور أنت الناقة هنا والصبيان دائرين بها، فيرفع إليه صبيان أهل بيته، وإنه قدم من غزاة تبوك كما في رواية ابن حبان، فسبق بي إليه، بدأوا بي إليه، فحملني بين يديه عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بأحد ابني فاطمة الحسن أو الحسين فأردفه خلفه. إذن هو وضع بين يديه لأنه أباه أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، وأما الحسن أو الحسين وضعه خلفه. فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، شو لك المنظر يعني؟ طبعا هنا هذا الشرف تشرئب له الأعناق، أن تكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قائد الجيش أحب الخلق إلى الله في مقدمة الجيش والجميع ينظر، لا شك أنك تحب تظهر نفسك، يعني شوفوني راني فوق مع النبي صلى الله عليه وسلم. حي النبي صلى الله عليه وسلم النساء، حي الأطفال، حي الغلمان، وتوجه إلى المسجد مباشرة عليه الصلاة والسلام. فتلك كانت عادته عليه الصلاة والسلام، كانت عادته التوجه إلى البيت، بيت الله عز وجل، روى البخاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس، فصلى ركعتين قبل أن يجلس، ثم تهادى إلى بيته، تهادى إلى بيته، وبمجرد دخوله البيت إذا به يسمع ماذا؟ يسمع صوت، احنا عندنا جريمة، يسمع صوت الدف في بيته عليه الصلاة والسلام تحت سمعه وبصره، دف زد. يعني احنا رانا الآن وين؟ هل هو يوم عيد؟ ليس هو اليوم يوم عيد، احنا مازلنا وين؟ في رمضان. قلنا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة في رمضان، إذن فالعيد ليس هو هذا اليوم. فهذا الدف ما الذي حدث معه وما الذي صاحبه من أحداث؟ روى أبو داود بسند صحيح وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جارية سوداء، أن امرأة جارية أي طفلة صغيرة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم رجوعه فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو لك الحب، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، في رواية بين يديك بالدف. لماذا؟ لأن ملاقاة الروم ليس بالأمر الهين، فأمر صعب جدا. قالت: والله لو ترجع سالم لأضربن بين يديك بالدف. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. سنحاول أن نسلط الضوء على هذا الأمر. نعرف أن الدف من الآلات، آلات الطرب، وآلات الطرب جميعها لا يستثنى منها شيء حرام إلا الدف، متى؟ في يوم عيد أو عرس. فاليوم ليس هناك عيد ولا عرس. فقال لها: أوفي بنذرك. ماشي. طبعا الطفلة هذه، المرأة هذه تحمست: إني نذرت أن أذبح بمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، يجوز؟ تفصيل. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أفيه صنم؟ أفيه صنم؟ قالت: لا. أفيه وثن يعبد؟ قالت: لا. إذن فأوفي بنذرك. إذن مش نفهم المكان الذي كان يذبح فيه الجاهلي، مثلا كاين متزر، مكان متزر يذبحون فيه عادي، ما دام ما كاش صنم يعبد، العبرة ليست بالذابح، مش بالذابح ما لم يذبحش، العبرة لمن كان يذبح، أي مكان يذبح فيه لغير الله، أي مكان يعبد وتعلى فيه شاعر غير الله فلا يحل أن يذبح فيه هناك. فقال لصنم؟ قالت: لا. قال لوثن؟ قالت: لا. قال: فأوفي بنذرك. طبعا هنا قد نستشكل، قد نستشكل شيء، مدام أن آلات الطرب، شوف المقدمة الأولى، آلات الطرب كلها حرام لا يستثنى منها شيء، لا يستثنى منها حتى الدف، كلها محرمة، يستثنى الدف متى؟ بأدلة، يوم عرس يوم عيد. العرس فرقوا بين السفاح والنكاح بالدف، ويوم عيد لما كانت الجارية تضرب بالدف يوم العيد فدخل أبو بكر وأنكر، ماذا قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ دعها يا أبا بكر فإن اليوم يوم عيد، لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. ما شاء الله، يعلم الناس أن في ديننا فسحة. نفهم أن الدف استثني وحده في يوم عيد أو عرس، واليوم ليس بيوم عيد ولا بيوم، قلنا لا يحل من آلات الطرب إلا الدف بهذا الشروط. ومن يضرب الدف؟ الجواري، الجواري يضربن الدف، أو النساء في يوم عرس أو عيد. أما الرجل فمعروف حكم السلف في من يضرب الدف من الرجال فهو من عمل المخنثين، من عمل المخنثين. فهذه المسألة، هذا باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء بأئمة الأعلام كلهم يذهبون إلى تحريم آلات الطرب كلها ما عدا الدف، إلا ابن حزم رأينا أن العلماء لم يعتدوا بخلافه في هذه المسألة. ما دام أنه محرم استعمال الدف في غير عرس وفي غير عيد، فاستعماله في غيره معصية، ولا نذر في معصية الله تبارك وتعالى، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك، فلماذا أجاز لها وبل أمرها بأن تفي بنذرها وهي مقيمة على معصية في الظاهر. هنا ذكر هذه المسألة. طبعا خير من جمع كلام الأئمة والجمع الذي ذكره الخطابي رحمه الله والبيهقي, كان جمع البيهقي والخطابي, خير من جمع هذه الأقوال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى, فقال في السلسلة الصحيحة في الجزء الخامس, قال فائدة, يعطيك فائدة, قال من المعلوم أن الدف من المعازف المحرمة في الإسلام والمتفق على تحريمها عند الأئمة الأعلم كالفقهاء الأربعة وغيرهم, وجاء فيها أحاديث صحيحة خرجت بعضها في غير مكان, ولا يحل منها إلا الدف وحده في العرس والعيدين, فإذا كان كذلك فكيف أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تفي بنذرها وهو يقول لا نذر في معصية الله تبارك وتعالى؟ قال والجواب والله أعلم. وهذا الجواب قلت ذكره قبل الشيخ الخطابي والبيهقي. قال لما كان نذرها مقرونا بفرحها بقدومه صلى الله عليه وسلم, هي نذرت بقدومه من الغزو سالما, ألحقه صلى الله عليه وسلم بالضرب على الدف في العرس والعيد, يعني ألحقه بالضرب بالدف في العرس والعيد, وما لا شك فيه أن الفرح بسلامته صلى الله عليه وسلم بما لا يقاس من الفرح في العرس والعيد. يعني إذا كنا نفرح يوم العيد ونفرح بالعرس فكيف بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن هذه أعظم فرحة. قال ولذلك يبقى الحكم خاصا به صلى الله عليه وسلم, لا نقيس غيره عليه, يبقى الحكم خاصا به لا يقاس به غيره, لأنه من باب قياس الحدادين على الملائكة. من شاء أن ينظر كلام الأئمة قبل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى, مثل هذا الكلام الإمام الخطابي في معالم السنن والعلامة صديق حسن خان في الروضة الندية. إذن فالأمر هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. جاءت امرأة فنذرت أن تضرب بين يديه بالدف أو في بنذره, فتصور بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فيه دف, فكان ذلك اليوم عودة المسلمين من تبوك أعظم من كل فرح. ماشي, وأمرها أن تنحر, يلا انحري في ذلك المكان الذي نذرت أن تنحري فيه. فلا أحد يستطيع أن يعبر عن فرحها بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن الفرحة عمرها ما تدوم. لا هل يقول الناس ايش تقولون انتم؟ الفرحة عمرها ما تدوم. هناك من جاء لينغص هذه الفرحة, ليوقف تلك الفرحة هنا في تلك في حلق تلك الجارية. اسمع منيح, هي تضرب فرحانة, روى الترمذي وأحمد عن بريدة بن الحصيب قال خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه, فلما انصرف قافلا جاءت امرأة سوداء فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. تتغني. فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. وش نفهم؟ يعني الأولى أن تترك الدف في تلك المناسبة. فجعلت تضرب, فدخل أبو بكر فجعلت تضرب, ثم دخل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهي تضرب, ثم دخل عثمان وهي تضرب, ثم دخل عمر رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب شوش دارت؟ فألقت الدف تحت إستها, يعني قعدت عليه شو كلمة كمان, فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر, إني كنت جالسا وهي تضرب, فدخل أبو بكر وهي تضرب, ودخل علي وهي تضرب, ثم دخل عثمان وهي تضرب, فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف رماته تحتها وجلست. هذا هو حال المدينة. حبينا نصور هذا اليوم وهذه الساعات الأولى, صبيان يخرجون, نساء يخرجون, وامرأة تضرب بالدف, الرسول صلى الله عليه وسلم يحيي الجميع, الجميع يود, الجميع دون استثناء يود أن يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يعانقه وأن يلتزمه وأن يقبله عليه الصلاة والسلام فرحا بقدومه إلا الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلا الثلاثة الذين خلفوا فقد حملوا جبالا منذ قرابة شهرين، جبال ثقيلة عليهم جدا. شفنا كحال كعب بن مالك كيف كان يمشي حزينا، لكنهم شعروا بثقل هذا الندم، هذا الجبال من الندم، أنها تضاعفت في هذه الساعة التي دخل فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يشعروا بندم كما شعروا به في هذه الساعة. اسودت الدنيا بوجوههم، ولن تسمع أحدا مهما أوتي من فصاحة، مهما أوتي إنسان من بلاغة، لن تسمع وصفا لحالهم مثل ما جاء به القرآن. دلني على واحد يصف حالهم مثل هذا الوصف. شوف ربي سبحانه وش يقول: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي مع رحبها، أي مع سعتها، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ما استطاعوا يتنفسوا. زيد: وضاقت عليهم أنفسهم، يعني نفوسهم ما إيش حملتهم. فتصور هذا الوصف البليغ: ضاقت عليهم أنفسهم. هذا أحدهم، الشاعر الذي نافح عن الإسلام بلسانه، كعب بن مالك الذي بايع بيعة العقبة الثانية التي من ورائها كانت الهجرة النبوية، الذي رأينا جزءا من حديثه يصف لنا فيه انشغاله وتسويفه وقعوده وتخلفه، فاتته الغزوة. الرجل الذي افتقده النبي صلى الله عليه وسلم يوم وصل إلى تبوك، قال: ما فعل كعب؟ قال: رجل من الأنصار شغله برداه ونظره في عفه الذي حماه معاذ، والله ما علمنا عنه إلا خيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم يتمنى أنه لم يسلم إلا اليوم، علم أنه لا مفر من الله إلا إلى الله. وينك رايح؟ لأن بعض الناس إذا عصوا ماذا يتمادون؟ لا، هذا علم، أي قال أنه لن يجد ملجأ أفضل من اللجوء إلى الله، كما قال سبحانه: وظنوا أيقنوا. هنا ظنوا بمعنى أيقنوا، مثل قوله سبحانه: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فهنا: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فتعال يا كعب وأكمل لنا قصتك، واشرح لك هل فعل معك كما فعل مع المنافقين؟ أباك المنافقين جاءوا عادي: يا رسول الله شغلتنا كذا، معليش روح، الحمد لله أنك ما خرجتوش معنا. لكن شوف الرجال لما يأتيك خطأ منهم تستعظمه، لا يليق بك أن تنزل إلى هذا المستوى الذي نزل به هؤلاء. ففي الصحيحين يقول يكمل لنا: فلما بلغني أنه توجه قافلا، كي سمعت بلي راهو بدأ أو راجع، حضرني همي. شوف كيف كأنه شخص، شوف أسلوب البلاغي، حضرني هم، يعني هم جاء عبد هكذا الدنالية، في رواية: حضرني بثي، والبث هو شدة الحزن. حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب، الكذب يخرج الناس من المخارج من المآزق، وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ فاستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، مش أي واحد، بكل ذي رأي، الناس العقلاء أهلي استعنت بهم. فلما قيل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أظل قادما أو قريب يوصل، زاح عني الباطل، سبحان الله، ذهب عني ذلك الحديث عن الكذب، راح، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، كما بيعت أبي ذر: وأن أقول الحق، أن أقول الحق ولو كان مرا، أن أقول الحق، أوصاني خليل بسبع، السابعة: أن أقول الحق ولو على نفسي وإن كان مرا. فأجمعت صدقه، أجمعت بمعنى عزمت على الصدق، لن يخرجكم إلا الصدق. فأصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام قادما، وشفنا كيف دخل المدينة وكيف، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك شكون جاء؟ جاءه المخلفون، الجماعة، أكثر من 80 شخصا، من بينهم ابن سلول والجد بن قيس ذلك الذي قال إذن لي ولا تفتني، أنا أخشى الفتنة من بنات بني الأصفر، يعني ستفتنني بنساء الروم، شوف العذر. فجاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، شوف حال 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عذرهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم. شوف مشي روح برك، لماذا؟ لأنه الناس صنفان، ناس صنفان، إما إنسان فيه سوء، فيه شر، فيه تطبيط، هذا الأفضل وتحمد الله أنه ليس بمعك في الصف، ريح. أما الذي إنسان يعني تعرف منه الصدق، تعرف منه الإخلاص، هذا الذي كيف ترضى بنفسك يعني أن تبقى قاعدا، هذا الذي عمله أو قعوده عن العمل هو الذي يضر. أنت تلوم الناس مثلا، لماذا لا تعمل، لماذا لا تعمل هذه الدعوة، لماذا تلومه؟ لأنك تعلم منه الصدق، تعلم منه حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، تبقى دائما تلومه. لكن إنسان همه فقط الدرهم والدينار والقعود والنساء وغير ذلك، لماذا تتكلم معه؟ دعك منها يلا. إنسان إذا لام الناس يلوم هؤلاء، وهذه خير دليل. النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم واستغفر لهم، نعم روح. قال ووكل سرائرهم إلى الله فجئته، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. إنسان اخترت يتبسم معك ابتسام الواجب، وإلا بأن له أنه غاضب. ثم قال تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي، شوف سؤال، ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني كنت تجد ظهرا قد اشتريته؟ فقلت بلى، وإني والله، شوف هنا الكلام، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. يعني لو كان واحد آخر من أهل الدنيا نعتذر له بكلام نجيبه، حتى هو يقول لي اسمح لي، يقلب لك الصفحة. نعم شاعر، ما تنساش بلي شاعر، إنسان شاعر له كلام. قال كان مع واحد آخر والله قادر بكلامي أعتذر له، ربما هو يصير يعتذر. ولقد أعطيت جدلا، يعني عندي لسان الله يبارك، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. هنا درس في الصدق. صحيح أن الإنسان مثلا بعض العصاة يسألنا اخطرات عن الفضيحة، حكم الله عز وجل، مثلا امرأة زنت وباتي بها حمل، حكم الشرعي لا يحل طرح هذا الحمل ولو من حرم ولو من حرام. الإجهاض محرم ولو كان علقة، ما دام تعلق بالجدار خلاص. مسألة الضرر على المرأة هذا لأهل المختصين، احنا لسنا أطباء الآن. والفضيحة سبحان الله، درتي ذنب، نعم بهذا خلاص خلصي في الدنيا، تدفعين الثمن المعصية هذه في الدنيا. وهي الغامدية إلى اليوم لا نذكرها إلا بخير، ونقول رضي الله تعالى أنه أعطتنا درس في التوبة، فكوني مثلها. فهذا كذلك صحيح أن الصدق سيفضحك، يبين لك أنك قد أخطأت، لكنه من جات والله إن الالتزام بالسنة، أو كما قال الشاطبي، الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. إنسان عندما يهلك يموت في اتباع السنة هو النجاة أو نجاة، لكن الذي يعيش مخالفة السنة والله هذا هو الموت. أعطاك هذا الدرس. قال ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تغضب إني لأرجو فيه عفو الله. يعني على بالي لو كان حدثك بحديث كذب ترضى عني، لكن الله يسخط علي ويسخطك بعد ذلك علي. لكن لو حدثتك حديث صدق صح ستغضب علي، لكنني أرجو في عفو الله عز وجل. لا والله، هو الجواب، لا والله ما كان لي عذر. قد سألوا قالوا ما الذي خلفك؟ الآن جاوبوا، ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. عمري ما كنت قوي وعندي مثل ما كنت خلفت عنك. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا متعجبا من هذا الصدق العظيم فقال: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، فقم مغفورا لك، لا حتى يقضي الله فيك. علش هذا موش منافق، موش منافق، هذا لابد أن يربيه الله الآن، الآن دخل تحت طاولة التربية لابد يتربى، وهو في الحقيقة تربية لنا. فقمت وثار رجال من بني سلمة أي من قومه فاتبعوني، فقالوا: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه متخلفون. أي لماذا لم تعتذر إليه كما اعتذر المتخلفون؟ لقد كان كافيك ذنبك، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان استعرف كان يستغفر لك، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. قال: والله ما زالوا يؤنبوني، طاروا به، ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، نروح لي نقول ما عندك، ما كنتش قادر. ثم قلت لهم، شو يشاور، هل لقي هذا معي أحد يعني غيرنا؟ شوف الغربة، الغربة صعبة، 86 رجل كلهم اعتذروا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم وكال سرائرهم إلى الله، ما كاش واحد اعترف كما اعترفت. عباكم كان قالوا له ما كاش، يولي ويكذب نفسه. فقالوا: نعم رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك، يعني اذهب فسيقضي الله فيك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، رجلان. والمصيبة إذا عمت خفت، فوق يتصيب زوج معاك لباس ينسوك، وهذا أمر معروف استقيناه من قوله سبحانه وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني أمر مقرر أن المصيبة إذا عمت خفت، لكن في النار لا، لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب، لن ينفعكم، يعني ما يخفش عنكم الأمر. فقال: فذكروا لي رجلين صالحين، يعني ناس ما شاء الله قد شهد بدرا فيهما أسوة، يعني ناس من أهل الخير وأهل الصلاح فعلوا مثل ما فعلت. فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا عن كلامنا أيها الثلاثة، أي معشر الثلاثة. شوف إعلان، مشي في البيت، مشي في الحي، المدينة كلها ممنوعة من أن تحدث هؤلاء الثلاثة. صور الحومة تاعك فقط لا تكلمك، حيك فقط، مقولوش البلاد كلها. فذلك الثقل بدأ ينزل عليهم بشدة. قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، الأرض ما وليتش نعرفها، فما هي التي عدت أعرف؟ المدينة مش هي اللي نعرفها، حتى الجدران تاعها تغيرت، النخيل تاعها تغيرت، الهوان تاعها تغير، تنكرت الأرض كلها. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة وهم تحت وطأة الهجر. فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان، زوج ما يقدروش يواجهوا هذا الهجر العظيم، ظل في بيتهما يبكيان، استكان خلاص. أما أنا فكنت شابا أشب القوم وأجلدهم، يعني يقدر يتحرك برا، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. كان الناس لا يستطيعون، إذا علم من 10 عباد في المسجد أنهم يبغضونه لا يستطيع أن يأتي، خلاص كان الناس عادي، وله هذه الحمد لله له المواجهة. فقال: أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو هذا المشهد أعظم، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ مش معنى هذا رد لي ولا ما رد ليش، هذا حرك، هل حرك ولا ما حركش، فضلا عن السماع. يعني كأنه يقول لك ما كانش يرد. ثم أصلي قريبا منها، شوف لك الحب، أصلي قريبا منها فأسارقه النظر، نحب نشوف لو يشوف فيها ولا لا. فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، قال غير بدأ أصلي يشوف فيه عليه الصلاة والسلام. وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك، طال من جفوة الناس، مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة. أبو قتادة هذا من أهله، من أقاربه، ابن عمه وأحب الناس إليه، هكذا يقول في الرواية، هو ابن عمي وأحب الناس إليه. لا شك أن أبو قتادة زيد في بستان، وحما يطال عليه ولا لا، واحد ما يقول علاش هدرت معه، لكن هان الرسول صلى الله عليه وسلم في بستانه الخاص، خلاص قال دون قصة شوية مع أبو قتادة ينحينا شوية الوحشة. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، شوف الطاعة مطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما رد عليه السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فنشدته الله، فسكت. فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. وهذا يطعن، خلاص هنا طاح كعب بن مالك، يعني الله أعلم، راك شكي لأن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، عاو توليت، يعني صعب جدا أنك تسأل إنسان أتعلم أني أحب الله ورسوله، قل لك الله ورسوله أعلم، أحكم على الأقل بالظاهر، هجر مطلق. قال وش عم بك، حبس البلاء، هنا البلاء راهو في، ولا فرجة كاينة ولا فسحة، مش قادر حتى يتنفس. جاء قليل من الضوء، لكن إياك، ليس كل ما يلمع ذهبا. قال بينما أنا أمشي في السوق، بسوق المدينة، إذا نبطي من أنباط أهل الشام الذين جاءوا بالخبر بأن الرومان يجمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، عودوا اللو، قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، فقال، صار ينادي من يدلني على كعب بن مالك، من يدلني على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون إلي. قالوا هؤلاء، الحمد لله ما هجروهش في الإشارة. حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا ممن، من مالك غسان، مالك غسان الذي كان مفترض أن يخرج مع هرقل لقتال المسلمين، جاءه كتاب مالك غسان، والشعراء يعرفون الملوك، وش فيه؟ فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، قد هجرك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. هاي المصيبة، تصور أنت الآن في حيك يهجرك قومك، كل الناس لا يكلمونك، لا يردون عليك السلام، وتجيك فيزا، هذه هي فيزا، كتاب غسان فيزا، وين كش بلاد، وراء البلاء في الهجر ولا هنا؟ الهجر لم يكن بلاء، صح هو بلاء، ابتلاء عظيم، لكن كان يجعلك تتضرع إلى الله في حاجة، في ضيق، في ضيق شديد يجعلك دائما تتضرع إلى الله. الآن جاءتك فرجة، فرجة إلى مخرج، لو ذهب إلى الشام وهي أرض لا يمكن مقارنتها مع المدينة من حيث الخيرات، خيرات أهل الشام عظيمة جدا، زيد مالك غسان يعني راح يعيش في البلاط في القصر مع الجواري الحسان والأكل الطيب اللذيذ. فتعجب كعب بن مالك فقال هذا والله هو البلاء. شو ذلك الدرس، يعني البلاء ليس في الهجر، الهجر هذا رأي طهرك الله سبحانه وتعالى، لكن هولك البلاء، أن يأتيك فتح إلى معصية في وقت ابتلاء، مفهوم؟ مثلا أنت الآن شبعان الحمد لله، وتصيب مال حرام الحمد لله، ربما لا تلتفت إليه، تجد مال أخيك مثلا نسيه هنا، أخبرك له هو مالك. لكن تصور تكون في ضيق في شدة عظيمة، الولد يكاد يموت والطعام خلاص نفد في البيت، وتصيب مال أخيك، ها هو البلاء، هنا الابتلاء الحقيقي. هل ستناديه تقول له هات ولا لقطة؟ هو أين له؟ هنا صاحبه قال لك لقطة ماشي، قال لك هذا والله هو البلاء. وش دار؟ هل حمل بعيره واتجه إلى ملك غسان؟ لا والله، قال فيممت بها التنور. التنور والموقد من طين يضرمون فيه نار ويطبخون فيه الخبز وغير ذلك. فيممت قصدت بها التنور فسجرته، أي أضرمته نارا ومنه السجارة، فسجرته بها أشعلتها حتى إذا مضت 40 ليلة. شحال بقى؟ بقوا 10، مش راح يجوز 10، خاصة بكري مشكلة كانت البركة في الوقت، مش كما اليوم، يمكن يهجر 50 يوم. سمعنا تحس أشغل سمعنا، كان يهجرك الناس 50 يوم تحس أشغل سمعنا. تصور في أيام كانت فيها بركة زيد، وأيام الضيق تحسها أطول، أيام الضيق تشوفها أطول من أيام الفرح. أيام الفرح تمر بسرعة، لكن أيام الضيق تحسب لها وتحسب لها وهي لا تكاد تمر. مضت 40 ليلة من 50، شوف إذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. مش عم بكون فرجت، ما زال 50، تعتزل امرأتك لأنك لا تزال مع امرأتك، تكلمها وتضاجعها، تضاجعها وتحدثها، ربما تعاملها، اعتزل امرأتك. فقال كعب أطلقها أم ماذا أفعل؟ شو المقصود بهذا أعتزل؟ فقال لا، بل اعتزلها ولا تقربها. فقال وأرسل إلي إلى صاحبي مثل ما أرسل إلي، حتى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقربا زوجاتكما. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، يعني غير روحي لأهلك. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية، والذي يحب التحقيق الإنسان مثلا بمثابة المحقق في القضايا، قضايا الجريمة والجنايات، يحتاج هذا ما أقرأه عليكم الآن يحتاجه في قضية. جاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هلال بن أمية شيخ ضائع، شيخ ضائع يعني لا هم له في شيء، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ نبقى نخدمه ونطيب له ونغسل له. فقال لا، لا أكره ذلك، ولكن لا يقربك، لا يلمسك. فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، كناية على أنه لا، لا يمسه، ليس له حاجة في النساء. وهنا تسطر، ستحدث قضية بعد أيام، قضية أن هذه المرأة ستقذف، ستتهم بالزنا وتقذف بشريك بن سمحاء، مفهوم؟ فهل يمكن أن تكون فعلا اقترفت الفاحشة مع هذا ولا لا؟ يمكن يكون بين الأسباب هذا، بين الأسباب لأنه ثبتت عليها الفاحشة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما حملت إن جاءت به يشبه شريكا فقد فعلتها، وجاءت به يشبه شريكا. والسبب هذا أن الرجل تراه يعرض عن امرأته مثلا، ينسى حقها، فإياك، فإن هذا مدخل شر. لاحظ في بيئة طاهرة، ناس طاهرين، يحدث مثل هذا. ماشي، ليس به حركة في شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا. فقال لي بعض أهلي، كعب بن مالك جاءوا له أهله كما خلى مرت هلال بن أمية تخدمه، فليترك زوجتك أنت أيضا تخدمك. فقالوا لو استأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام في امرأتك، كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت لا والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدريني ما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا استأذنته وأنا رجل شاب، ما الذي سيقوله؟ هو عنده عذر، شيخ ضائع، أنا شاب، ما الذي سيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلبثت بعد ذلك 10 ليال في جحيم، حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة اليوم الأخير وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحالة التي ذكر الله عز وجل قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، خلاص سمعت صوت صارخ، إنسان يصرخ، أوفى على جبل، جبل سلع المعروف، بأعلى صوته، طلع فوق جبل باش الناس قاعد تسمع، ونادى يا كعب بن مالك أبشر، ما حبش قاعد يفهم، كعب بن مالك ما حبش قاعد يفهم، غير اسمع يا كعب بن مالك أبشر ساجد. قال فخررت لله ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج. شوف اليقين في الله عز وجل، ظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، عرفت أنه قد جاء الفرج. وآذن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، يعني عندما انقضت صلاة الفجر نار فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ما الذي نزل، وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآيات. فجاء الرجل وصرخ يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجدا. قال فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، خلاص مدينة بحر بمع الفجر، ناس تركض يبشرون، وهذا فيه دليل على أنهم فعلوا الهجر رحمة، لم يفعلوه نقمة وحسدا وبغضا، فعلوه رحمة بهم لكي يتأدبوا بما أراد الله عز وجل أدبه، مو يهجر إنسان وهو يتمنى أن لا يتوب، معه مصيبة. هؤلاء كانوا يتمنون أن ينزل الفرج من الله سبحانه وتعالى، فانظروا المدينة كلها تجري وتركض مبشرون. وركض إلي رجل وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، واحد جاب فرس لكن الصوت كان أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي، وتستنى دقيقة، دخل الدار راح سلف من عند واحد صحابي لباس لبسه وعطاله الثوبين تاعه، يعني ولا لابس شيء مشي تاعه صحتها حاجة تاعه طاها لذلك الصحابي. قال نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبست وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحة عجيبة، يعني لا تكاد تصدق تلك الفرحة ولا تكاد تعبر عنها. فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة، يقولون لتهنك توبة الله عليك، أي هنيئا لك بتوبة الله سبحانه عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد، واستنى غير في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كالقمر، دخلت المسجد فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة، طلحة بن عبيد الله، قام إلي طلحة يهرول حتى صافحني وهناني، يعني هنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قرأ كلام ابن القيم في البشرى عندما يتحدث استحباب تبشير المسلم، استحباب تبشير المسلم، هذا أمر عظيم يحفظه لك الناس. فقال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، يبرق وجهه من السرور، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، هذا أفضل يوم، توبة من الله نص. قال قلت أمن عند الله أم من عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل من عند الله، يعني مو أنا، يعني ينزل فيها قرآن مشي سنة فقط، ويسأل فيها قرآن، قال بل من عند الله، نعم أي فيها قرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، كل حكم التالي شوية من القمر وجبته، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي، مالي صدقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من توبة يعني. فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال فإني أمسك بسهمي الذي بخيبر، سهمي الذي بخيبر أمسك، أما الباقي فأتصدق به صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إنما نجاني، اكتب هذه بالصدق، إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. خلاص ده درس بالصدق، من جات الصدق نجات. من اليوم لن أكذب كذبا، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني. ما نعرف حتى واحد ربي افتح عليه بالصدق مثل ما افتح علي، صادق في كل شيء. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذبا إلى يوم هذا حتى مات رضي الله تعالى. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. شوف لي أغتر يعني حتى الآن ما كذبت، أرجو من الله أن يحفظني فيما بقيت. وأنزل الله تعالى قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ماذا؟ خلفوا الحكم، خلفوا الحكم، مو خلفوا يعني احنا لسنا جبرية، خلفوا يعني الله خلفهم، لا، خلفوا حكم الله 50 ليلة خلف عنهم الحكم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تصور هذه الآيات تنزل هكذا في من فيك، فما أروع ما رجع به كعب بن مالك، قال فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني إلى الإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما الذين، من ساش الأخرين، أما الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهم سيحلفون بالله لكم لترضوا إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون بالله، يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون بالله، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هكذا نزلت آيات في هؤلاء وآيات طيبة في كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع. لماذا خص عندما تسمع قصة المخلفين تسمع فقط كعب بن مالك؟ لأنه ابتلي أكثر، كان هؤلاء زوج قعدوا في ديارهم، هذا كان يخرج إلى المسجد، يخرج إلى السوق، يخالط الناس، فصبر على تلك المناظر التي كان يراها، صبر على تلك الأنظار، صبر على ذلك الكلام، تلك الإشارات، زد صبر على بلاء عظيم جاءه من غسان. فانظر لماذا عندما تسمع المخلفين تسمع أول اسم يرد على ذهنك هو اسم كعب بن مالك. هذه قصة كعب يا أخواننا، وهذه منزلته عند الله، وهذه منزلة الصدق عند الله. لم يكتفي الله بأن يتوب عليه، ما تبش الله عز وجل عليه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قالوش قالوا خلاص تاب الله عليك، لا، بل أنزل فيه آيات. زد يظهر لك فضله، ماذا شو يقول؟ سمى صورة كاملة من أجلي على جلهاته، صورة التوبة. لماذا؟ لأنه تاب على الثلاثة الذين، شوفت المقام. زد لم يكتفي الله عز وجل بل دعانا إلى الآن أن نكون مثله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مثل كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم جميعا. معاناة لا أشد منها، مقاساة لا أعظم منها، لكنها تربية الله، تربية الله عز وجل للمؤمنين وتمحيصه لعباده الصالحين. وش يقول المولى تبارك وتعالى؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، مخلطين هكذا مع المنافقين أبدا، حتى يميز الخبيث من الطيب، فميز الله عز وجل بهذه الحادثة بين الخبيث والطيب. وما كان ذلك الهجر الذي ضرب عليه رضي الله تعالى عنه أشد من تلك الفرجة التي جاءته من غسان، لابد أن نتفطن إلى هذا. هذا البلاء اشتد عليه عندما جاءته الفرجة من بلاد الكفر، فليقتدي المسلم بهذا الرجل. اجتمع فيه الصدق كله، صدق الحديث وصدق صدق النية، ولا يريد بلاد الكفر، صدق الحديث وصدق النية، هو يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خرج كعب من هذه المحنة مغفورا له، مذكورا بالحسنى، وبقي المنافقون بأوزارهم وذنوبهم، وستدخل معهم إلى قبورهم، وستكون معهم إلى بعثهم ونشورهم. ولكن قبل أن يموتوا غيظا، وقبل أن يدفنوا أرضا، إنهم الآن يموتون قبل تلك الموتى. الآن يرون أشياء بأم أعينهم لا يستطيعون تحملها ولا يستطيعون الصبر على شدتها. فما الذي رآه هؤلاء المنافقون؟ إنهم الآن يرون بأم أعينهم نتيجة الغزوة، غزوة تبوك. وبهذا نكون قد رأينا ما يتعلق بهذه الغزوة من جميع النواحي. رأينا اسمها، رأينا زمانها، رأينا مكانها، رأينا سببها، ثم عدد قوات المسلمين وعدد قوات جيش الروم، وحامل لواء المسلمين حامل لواء الكافرين، ثم مدة مكث الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة النبوية. عشنا معه في الطريق إلى المدينة، بل عشنا معه أول يوم بعد عودته من تبوك، ثم صبيحة ذلك حيث جاءه المخلفون يعتذرون، إلى 50 يوما، إلى 50 يوما كاملة تمر هذه الأيام كلها. فازداد المنافقون غيظا على غيظ لما يرونه الآن من نتيجة غزوة تبوك، هي الغزوة الأخيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن نتفطن إلى شيء، لن يخرج من اليوم غازيا في سبيل الله، سيبقى بالمدينة حتى ينتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. هذه الغزوة كان لها الأثر العظيم من ناحية نفوذ المسلمين، فقد بلغت دولة الإسلام حدود بلاد الروم، إلى الشام، إلى تبوك، إلى أهل أذرح، إلى أهل جرباء، إلى أهل دومة الجندل، إلى غيرها من تلك البقاع التي هي قرب الشام، حدود بين بين الحجاز والشام. وقد تبين لكل الناس في تلك الأيام بعد غزوة تبوك أنه لن تكون قوة في الجزيرة العربية إلا للإسلام، خلاص مستحيل تنهض قوة بعد ذلك. لماذا؟ فإن الروم أنفسهم خشوا أن يقاوموا المسلمين، أيقنت القبائل حتى التي كانت تعمل لحساب هرقل، أيقنت أن هرقل لن يستطيع أن يحميها من الآن، فصالحت رسول الله عليه الصلاة والسلام. رأينا من صالحه وهو على أرض تبوك، بدأوا يصالحونه عليه الصلاة والسلام، توسعت حدود الدولة الإسلامية. ترى هذا النصر العجيب في خلال 9 سنوات فقط لم يفعله بشر قط، حتى أفلاطون الذي كان يحلم بالحكومة الفاضلة أو الجمهورية الفاضلة لم يستطع أن يحقق ذلك أبدا. وبطلت كل الآمال والأمنيات التي كانت تلوح في الأفق، يعني بعض الناس بقي لهم أمل بأن تعود الجاهلية من جديد، لكن خلاص ذهبت كل الآمال وانطفأت كل قناديل الرجاء في أن تعود الجاهلية إلى ما كانت إليه. بل أقول لك حاجة من آثار غزوة تبوك، أن السياسة مع المنافقين تغيرت. الله عز وجل كان يأمر بالعفو عنهم والصفح، لا، الآن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فتحول الحكم إذن مع المنافقين، بدل من أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين أمر الله بالتشديد عليهم، أمر بهدم وكرة كفرهم، مسجد ضرار، وأنزل فيهم آيات فضحتهم حتى إن الطفل الصغير وهو يقرأها ويشوف يقرأ ويشوف الإنسان، هذا هو بينت كل شيء صفاتهم، لم يبقى إلا أن تسمي الصور، لم تسمي فقط لكن صفاتهم جميعا أضحت ظاهرة للعيان. ومع الأيام سنرى وش الذي حدث، نهى الله عن قبول صدقاتهم، وما منع أن تقبل منهم نفقاتهم، الله أبى أن يقبل صدقاتهم، زد نهى عن الصلاة عليهم، زد نهى عن القيام على قبورهم، نهى عن الاستغفار لهم. كل هذا سيتغير مع المنافقين. ويعرف مدى أثر هذه الغزوة أيضا أن المنافقين الآن هكذا رأوا العرب والجموع العربية يتوافدون على المدينة النبوية كل يوم. صحيح أن الوفود بدأت في العام السابع، نعلم هذا، أول وفد دوس مع أبي هريرة، قوية الوفود بعد مكة، لكن بعد فتح أو بعد تبوك فقد كثرت الوفود على المدينة النبوية، وكان من بين القادمين أولهم شكون؟ واحد بعثناه، كنا في تبوك بعثناه، قلنا له روح لذلك المكان، خالد ابن الوليد يعود مصحوبا بأكيدر، أكيدر ابن عبد الملك صاحب دومة الجندل. سبق أن رأينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بأرتبوك أرسل خالد بن الوليد في 124 فارس، 120 فارس أو 420 فارس إلى دومة الجندل إلى أكيدر. ماذا قال له؟ ستجده يصيد البقر. فعلا ذهب خالد بن الوليد ووجده كما وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تعالى نرى بقية الوفود وما الذي حدث في تلك الأيام بعد غد. نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. طبعا هناك غدا درس تفسير فيه